وفي اختيار لا يشيء المنفصل إذا تأتى أن يشيء المتصل. وصل ويفصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. وفي اختيار معناها وفي اختيار المتكلم لا يجيء الضمير المنفصل إذا تأتى، معناها أمكن أن يجيء الضمير المتصل، معناه إذا استطعت أن تأتي بالضمير المنفصل المتصل فلا يجوز لك أن تعدل عنه إلى الضمير المنفصل، لأن ذلك فيه إخلال بالاختصار الموضوع من أجله الضمير. الضمير وضع لأجل الاختصار، فإذا كنت أنت تستطيع أن تأتي بالضمير المتصل ثم عدلت عنه إلى الضمير المنفصل فهذا إخلال بذلك الاختصار. هذا معنى قوله وباختيار، أي اختيار المتكلم خلاف الضرورة طبعا، لا يجيء الضمير المنفصل إذا تأتى أن يجيء الضمير المتصل. معناها تقول زيد رأيته، ولا تقول زيد رأيت إياه. رأيته ضمير متصل ويمكنك الإتيان به، فعدولك عنه إلى ضمير منفصل لا يجوز. هناك مواضع يجب فيها انفصال الضمير. ابن مالك رحمه الله لم يذكرها، ولكن ابن أبونا رحمه الله ذكرها في احمراره. من تلك المواضع أن يكون إذا كان الضمير خبرا لمبتدأ، إذا كان الضمير خبرا لمبتدأ فإنه يجب انفصاله، معناها لا يمكن أن يكون متصلا، مثل القائم هو، القائم هو، وكقوله أمنجز أنتم وعدا وثقت به أن اختفيتم جميعا نهج عرقوبي. أمنجز أنتم، فأنتم خبر لقوله أمنجز، فإذا كان الضمير خبرا لمبتدأ قبله فإنه يجب انفصاله. كذلك من المواضع التي يجب فيها انفصال الضمير إذا كان الضمير بنفسه مبتدأ، مثل قل هو الله أحد، هو يجب انفصاله. كذلك إذا كان الضمير مسبوقا بحرف نفي مثل ما، فإنه يجب انفصاله، كقوله سبحانه وتعالى ما هن أمهاتهم، هن ضمير منفصل يجب انفصاله هنا لأنه سبقتهما النافية. كذلك إذا كان قبله، إذا سبق الضمير بإما، إذا سبق الضمير بإما فإنه يجب انفصاله، ويستشهدون لذلك بقوله بك أو باستعان فليلي إما أنا أو أنت ما ابتغى المستعين، فليلي إما أنا، أنا هنا يجب انفصالها لأنها سبقت بإما. كذلك إذا سبق بواو مع بواو فإنه يجب انفصاله، كقوله فآليت لا أنفك أحد قصيدة أكون وإياها بها مثلا، أكون وإياها، الضمير هنا يجب انفصاله لأنه سبق بواو معية. كذلك إذا حذف عامل الضمير، إذا كان عامل الضمير محذوفا فإنه يجب انفصاله، كقوله فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب لعلك تهديك القرون الأوائل. كذلك إذا تقدم الضمير على الفعل، إذا كان الضمير متقدما على الفعل فإنه يجب انفصاله، مثل إياك نعبد. كذلك إذا كان الضمير مسبوقا بمصدر أضيف إلى مفعوله، إذا كان الضمير مسبوقا بمصدر أضيف إلى فعله فإنه يجب أضيف إلى مفعوله فإنه يجب انفصاله، كقولك عجبت من ضرب الأمير أنت، فأنت هنا يجب انفصالها لأن المصدر وهو ضربي أضيف إلى مفعوله اللي هو الأمير، فالأمير مفعول به لأنه هو المضروب. كذلك إذا سبق الضمير باللام الفارقة، اللام الفارقة بين النفي والإثبات، فإنه يجب انفصاله، كقوله إن وجدت الصديق حقا لإياك فمرني فلن أزال مطيعا. لإياك يجب انفصال الضمير هنا لأنه سبق باللام الفارقة بين النفي والإثبات. كذلك إذا سبق الضمير بإنما، كقوله أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. كذلك هذه مسائل يجب فيها انفصال الضمير، يجب فيها الضمير أن يكون منفصلا. نظمها ابن بونة رحمه الله. يقول ابن بونة رحمه الله ناظما لما ذكرناه من وجوب انفصال الضمير في المسائل التي ذكرت، يقول ويفصل العامل فيه مبتدا، معناها الضمير الذي عامل فيه المبتدا ويفصل وجوبه. أو ابتداء، أو كان الضمير بنفسه ابتداء، أو حرف نفي أو نداء. تركنا مثال النداء، معناه إذا كان الضمير مسبوقا بحرف نفي وهو مسبوقا بنداء، كيا إياك قد كفيتك، وقوله يا أبجر ابن أبجر، يا أنت أنت الذي طلقت عام جعت. ويفصل العامل فيه مبتدا أو ابتداء أو حرف نفي أو نداء، أو تلو إما وواوي مع ومضمر، وما يرى من بعده ومصدر أضيف، والذي مع اللام جعل، أو إنما وما بمتبوع فصل. بمتبوع فصل يقصد به إذا كان الضمير معطوفا، مثل يخرجون الرسول وإياكم، فهنا يجب انفصاله. هذه مسائل يجب فيها انفصال الضمير. قال وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، معناها سلنيه واللي كيفته كامل، واللي كيفته كامل. المثال اللي يقول إن شاء الله قعدته، يجوز لك فيه الوصل ويجوز لك فيه الفصل. الوصل كيف سلنيه، هذا الوصل، والفصل كيف سلني إياه، سلني إياه هذا الفصل، هذا يجوز لك، وسلنيه هذا هو الوصل وهو الأصل قاع. ثم قال وما أشبهه، ما أشبهه معناها ما أشبه سلنيه من كل ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، والعامل فيه غير ناسخ للابتداء. كل ضميرين أجبرناهم لينخرصوا أولهم إلى عاد أخص من الثاني، معناها مقدم على الثاني، ويعود من اللي ما هو مرفوع، يعود اللي فعل اللي فيهم واللي ما هو من أخوات كان، هذا يجوز فيه الوصل والفصل. ما معنى هذه القاعدة؟ من كل ثاني ضميرين، وما أشبهه من كل ثاني ضميرين أولهما أخص. أخص معناها ضمير التكلم مثلا أخص من ضمير الغيبة، أخص من ضمير الخطاب، وضمير الخطاب أخص من ضمير الغيبة. معناها ضمير المتكلم هو الأول، بعده مباشرة يأتي ضمير الخطاب، بعده مباشرة يأتي ضمير الغيبة. إذا وجدنا ضميرين اللي خرص الأول منهم إلى عاد أخص من الثاني ولا هو مرفوع، ما هو مرفوع معناها إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا، ويعود العامل فيه غير ناسخ للابتداء. نعيد القاعدة حتى نفهمها جيدا. وما أشبهه من كل ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، والعامل فيه غير ناسخ للابتداء. هذه القاعدة لابد أن تكتب وتحفظ. وما أشبهه من كل ما أشبهه اللي هو سلنيه اللي كيف تكامل، من كل ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، والعامل فيه غير ناسخ للابتداء. معناها لينا جبر ضميرين نخرص الأول منهم إلى عاد أخص من الثاني، معناها مقدم عليه مثلا، كيف قلنا عن ضمير المتكلم مقدم على ضمير الخطاب، وضمير الخطاب مقدم على ضمير الغيبة. أنا مقدمة على أنت، وأنت مقدمة على هو. أنا ضمير تكلم، وأنت ضمير خطاب، وهو ضمير غيبة. معناها دينا جبر ضميرين أولهما أخص، الضمير الأول أخص كيف سلنيه، سلني هذه الياء ضمير تكلم، هي هذا الهاء ضمير غيبة، إذن الياء هنا مقدم على غيرها لأنها ضمير تكلم أخص من ضمير الخطاب، ضمير الغيبة. أولهما أخص وغير مرفوع، معناها الضمير الأول ما هو مرفوع، معناها لا إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا، لا منصوب ولا مجرور، وغير مرفوع. والعامل فيه غير ناسخ للابتداء، معناها الفعل اللي مع ذوك الضميرين ما هو من أخوات كان، ما هو ناسخ للابتداء، ما هو من أخوات كان، العامل فيه غير ناسخ للابتداء. هذا اللي قلنا حالا ببساطة قد تطبقوها لسلنيه، سلنيه هذا فيها ضميرين، سلني هذه نون الوقاية، ذيك الياء اللي جاب دل النون هذا ضمير، هي هذا ضمير آخر، لين خرصوا أيهما أخص، إذن الياء أخص لأنها ضمير تكلم، والهاء ضمير غيبة، وقلنا عن ضمير التكلم أخص، سلنيه أولهما أخص وغير مرفوع، يعني الياء هون ما هي مرفوعة، به اللي مع الأفعال، احنا قلنا عن الضمائر يعود مع الأفعال يعود منصوبين، الياء هنا في محل نصبين. وغير مرفوع. والعامل فيه غير ناسخ للابتداء، معناها الفعل اللي معهم ما هو من أخوات كان، سلنيه ما هي من أخوات كان. إذا توفرت هذه القاعدة فيجوز لك الوصل ويجوز لك الفصل، تقول سلنيه وسلني إياه. تفصيل آخر ذكر، نحن قلنا عن من كل ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، والعامل فيه غير ناسخ للابتداء. قالوا صلى العلماء لأن عاد ذاك العامل، معناها إلى عاد ذاك العامل اللي مع الضميرين فعل من الأفعال ما هو اسم، هذا الأحسن لك لا الاتصال، لأنه هو الذي ورد به القرآن فسيكفيكهم الله، ما قال فسيكفيك إياهم، في غير القرآن يجوز ذلك، أن نلزمكموها، لم يقل أن نلزمكم إياها، في غير القرآن يجوز ذلك، إن يسألكموها، إذن يعد العامل فعل الأفضل لله الاتصال. إذا عاد صل عامل اسم ما هو فعل، الأفضل مولي لله الانفصال. إذا كان العامل اسما فالأفضل الانفصال، وإذا كان العامل فعلا فالأفضل الاتصال. إذن هذا معنى قوله وصل أوصلها أسنيه وما أشبهه. ثم قال في كنته الخلف انتمى، معناها في هاء كنته الخلاف انتمى، معناها هناك خلاف بين العلماء في كنته. من دراك كانك تقول كنته والله كنت إياه، من دراك كانك تقول كنته والله كنت إياه، هذا فيه خلاف بين العلماء. كذاك خلتنيه، خلتنيه ملي نفس الشيء، خلتنيه من كل ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، والعامل فيه ناسخ للابتداء، لنشر ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، قال العامل اللي فيهم معناها الفعل اللي معاهم من نواسخ الابتداء، هذا فيه خلاف بين العلماء. هل يجوز هل مثلا المقدم الوصل فتقول كنته، تقول خلتنيه، ولا المقدم الفصل فتقول كنت إياه ولا خلتني إياه. قوله كذاك خلتنيه معناها على أن الهاء اللي في خلتنيه لكن في الهاء اللي في كنته، إذا كان العامل من نواسخ الابتداء فلك هناك خلاف من العلماء، هل مقدم الاتصال فتقول كنته خلتنيه، ولا المقدم الانفصال فتقول كنت إياه وخلتني إياه. قالوا المالك واتصال أختار، أختار أنا في البابين معناها باب كنته وباب خلتنيه، يختار فيها الاتصال، تقول خلتنيه وكنته، ولا تقول خلتني إياه ولا كنت إياه. والمالك رحمه الله يقول أختاره أعرف عنه لو واقف على شيء، أنه يقف على السماع، أنه بعد قاعد عنده شاهد على ذاك واضح، وأنه من اللي عنده في ذلك سلف معناها عنده حد من العلماء متبعه في ذاك، وبالتالي ما هو سهل. يقول ابن مالك أختاره ذاك اللي واقف على مسألة، فلديه السماع ولديه بعد قاعد مثلا متقدم في ذلك اللي هو ابن طراوة رحمه الله، تبعا للرماني وابن طراوة تبعهم من مالك في هذه القضية، كذلك أنه مثلا أنه هو الأصل كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه لم يقل إن يكن إياه، هذا ضمير إن يكن هذه كان هنا من الأفعال النواسخ، والضمير هنا معها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يكنه إن يكن إياه، قال إن يكنه فجاء به متصلا، وهذا لو اعتمد عليه ابن مالك رحمه الله. ويقول كذلك من الشواهد كقوله وإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غدته أمه بلبانها، وإلا يكنها لم يقل يكن إياها، فابن مالك رحمه الله يختار الاتصال لهذه الشواهد، قال واتصال أختار، غيري اختار الانفصال. غير ابن مالك وهو سيبويه والجمهور قالوا عن الأفضل لا الانفصال، تقول كنت إياه تقول خلتني إياه، وغيري اختار الانفصال اللي هو سيبويه الجمهور. عللوا بذلك قال عن الضمير الأصل فيه أنه خبر، كنت هو هذا الضمير الأصل فيه أنه خبر، والأصل فيه أنه منفصل قبل دخول كان عليه، يارتو يبقى لحارت، هذا هو اللي علل به ابن مالك، باط علل به سيبويه والجمهور قضية الانفصال، أنهم يارتهم يقولوا كنت هو كنت إياه وخلتني إياه، وابن مالك رحمه الله كما قلنا يختار الاتصال. ثم قال رحمه الله وقدم الأخص في اتصالي وقدم مما شئت في انفصالي، معناها في حالة الاتصال تقدم لا الضمير الأخص، وقدم الأخص من الضميرين في الأبواب الثلاثة معناها باب سلنيه وباب كنته وباب خلتنيه، في حالة أنك جايبهم متصلين ليتقدم لا الأخص، أخص من الضميرين قدمه على غيره. وقلنا عن ضمير التكلم أخص من ضمير الخطاب، وضمير الخطاب أخص من ضمير الغيبة، معناها أن يجتمع لك في الكلمة واحدة ضمير التكلم مع ضمير الخطاب، ما يرتك تقدم ضمير الخطاب اللي يتقدم لا ضمير التكلم به اللي أخص منه. وقدم ما شئت في حال انفصاله إلى اعتصامك سلنيه، سلنيه مثلا في حالة اتصال اللي تقول لا سلنيه، ما تقول سلهني، سلهني خاسرة، تقدم الله لخص تقول سلنيه، يقصى في حالتك تفصلها تقول سلني إياه والله سله إياي، جاهز لك تقدم ذاكر تبغي منهم. في حالة الانفصال قدم الأخص أو قدم غيره، تقول سلني، هذه الياء هي ضمير التكلم، إياه هذا ضمير غيبة، هذا قدمت الأخص في حال الانفصال. ويجوز لك أن تقدم ضمير الغيبة فتقول سله إياي، هنا قدمت الغيبة وأخرت ضمير التكلم اللي هو إياي، هذا معنى قلت وقدم الأخص في حال اتصال، في حال اتصال قدم الأخص من الضميرين في حال الاتصال. وقدما ما شئت في انفصال معناها إذا فصلت بين الضميرين، معناها جبت واحد منفصل فقدم ما شئت منهما، قدم الأخص وغيره.